بتجنن منك شوف لي طريقة واعمل معروف بطل تقلق بطل خوف بتقول عيونك مكسوف طب من مين مقدرش اوصف لك اللي جرالي احساس وجديد قوي بالنسبة لي خلينا واضحين فرق استنى دقيقة هتجنن منك شوف لي طريقة واعمل معروف بطل تقلق بطل خوف بتقول عيونك مكسوف طب من مين ومن غير ما تقول ما هو بيني وبينك في حاجات تتقال وحاجات تتقال